بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن يقدم لكم درسا له بعنوان شرح المسائل الماردينية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 23. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. وقد توقفنا عند الكلام حول صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد، فقد سئل رحمه الله عن ذلك فقال رحمه الله: فصل. وأما صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل، فإن كانت الصفوف متصلة جاز ذلك باتفاق الأئمة. إذن عندنا حالان في صلاة المأموم خلف إمامه: الحالة الأول أن يكون المأموم خارج المسجد، والحالة الثانية أن يكون المأموم داخل المسجد. وفي كلا الحالتين بين المأموم وبين الإمام حائل. فذكر شيخ الإسلام تيمية أنه في كلا الحالتين إذا كانت الصفوف متصلة فذلك جائز باتفاق الأئمة، يعني أنه لا خلاف بين الفقهاء ولا خلاف بين العلماء على أنه إذا اقتدى المأموم بالإمام وهو في المسجد صح الاقتداء به. فإن كانت هذه الصفوف متصلة فالصلاة صحيحة، لكن سيأتي الخلاف فيما لو لم تتصل الصفوف، يعني كأن يكون بينهما نهر أو بينهما طريق، فهذا سيذكره شيخ الإسلام ويفصل فيه. ولهذا لابد أن نعلم أنه لابد من المصافة وتقارب الصفوف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقالوا له: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، أو يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وفي بعض الروايات كان يأمرهم بذلك كما عند أبي داود وغيره، وكان يأمر كذلك بإتمام الصف. هذا الدليل والأدلة كثيرة على أن السنة في الصلاة أن تتم الصفوف وتتراص. إذن هذا شيء معلوم ومتفق عليه. بقي ما يتعلق لو كان هناك حائل، ومع وجود الحائل إلا أن الصفوف متصلة، فهذا لا خلاف بين العلماء باتفاقهم أن ذلك جائز، يعني مع وجود الحائل. ثم أشار إلى الخلاف فيما يتعلق لو كان هناك طريق أو نهر، فقال رحمه الله: وإن كان بينهما طريق أو نهر تجري فيه السفن. ففيه قولان معروفان هما روايتان عن أحمد، أحدهما هكذا كما جاء في النسخة، والصواب أن يقال إحداهما لأنه يعود على الروايتين. إحداهما المنع كقول أبي حنيفة. إذن عرفنا المسألة المتفق عليها أن الصفوف لو كانت متصلة فالصلاة صحيحة وذلك جائز. بقي ما يتعلق فيما لو كانوا يصلون وهناك فاصل كالطريق أو كالنهر، فهذه مسألة مشهورة الخلاف بين الفقهاء، وقد ابتدأ شيخ الإسلام تيمية بقول أبي حنيفة، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، فإنه يشترط ألا يكون هناك فاصل من طريق أو نهر تجري فيه السفن، هذا المشهور من مذهبه رحمه الله. وهي كذلك رواية عن الإمام أحمد كما ذكر شيخ الإسلام، قال هما روايتان عن أحمد، إحداهما المنع كقول أبي حنيفة، والثاني الجواز كقول الشافعي. مذهب الإمام الشافعي رحمه الله في هذا كما ذكر شيخ الإسلام تيمية، وهو أنه إن وجد الفاصل كالطريق أو كالنهر فلا يمنع هذا الفاصل، لا يمنع الإتمام، إنما الشافعي يشترط أن يرى الإمام، يعني بمعنى المأموم يرى الإمام، أو أنه يرى بعض المأمومين الذين يتابعون الإمام ويرون الإمام، هذا الذي يشترطه الشافعي. أنت تصلي مأموم لا بد أن ترى الإمام، لا تستطيع أن ترى الإمام، لا تستطيع أن ترى الإمام لبعده أو لوجود حائل، فترى بعض المأمومين الذين يأتمون بهذا الإمام ويرون هذا الإمام، ولو كان هذا في بعض الصلاة فيمكن الاقتداء بهذه الصورة. ولو وجد الفاصل، ولو وجد الفاصل فلا بأس عند الشافعي، فلا يمنع الفاصل من طريق أو من نهر. هذا هو المشهور من مذهب الشافعي، وهي رواية عن أحمد كما ذكر شيخ الإسلام تيمية. وسيأتي ذكر مذهب أحمد. ما هو الدليل الذي استدل به الشافعي على أن الفاصل من طريق أو نهر لا بأس به؟ استدل بما جاء في الصحيح، في صحيح البخاري، من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي هذا الحديث أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته. وهذا الحديث مشهور في صلاة التراويح عندما صلى بهم 3 ليال عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي هو عليه الصلاة والسلام فرأوه، رأوه قام يصلي فصلوا بصلاته، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي وبينه وبينهم حائل، لكنهم يرونه في حال القيام. أما إذا سجد لا يرونه، لأن هناك جدار قصير، هذا الجدار يمنع الرؤية بالكلية، ففي حال قيامه يرونه. قال الشافعي: إذن هذا دليل على أنه لا يشترط أن يرى الإمام في جميع الصلاة، بل يكفي في بعضها، ولا بأس أن يكون هناك حائل، أن يكون هناك فاصل، وهو الجدار الذي وجد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة. فالصحابة صلوا معه هذه الليلة، فلما جاء الصباح تحدثوا بذلك، فاجتمع أناس فقام الليلة الثانية فقاموا معه يصلون بصلاته، وصنعوا هكذا 2 ليلة أو 3، فبعد ذلك امتنع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخرج إليهم. فلما جاء الصباح قال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. فهذا هو المانع الذي منعهم من الخروج، خشية أن تفرض عليهم صلاة التراويح. وجاء هذا الحديث كما أشرنا، واستدل به الشافعي رحمه الله على أنه لا يمنع الفاصل من طريق أو من نهر، وأنه لا بد من اشتراط الرؤية ولو في بعض الصلاة كما في هذا الحديث، فقد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في حال قيامه، وما كانوا يرونه في حال سجوده، يعني ما كان يرى في جميع الصلاة، بل كانوا يرونه في بعضها. وأكد الشافعي ذلك بأنه لا بد من الرؤية ولو في بعض الصلاة، استدلالا بأثر أورده البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار، أن عائشة رضي الله عنها كن النساء يصلين في حجرتها، فماذا قالت لهن؟ قالت لهن: لا تصلين بصلاة الإمام فإن كنا دونه في حجاب، لا تصلين بصلاة الإمام فإن كنا دونه في حجاب. فاستدل الشافعي بهذا الأثر، وهذا الأثر كذلك موجود في كتب الشافعية، وقالوا هذا صريح في النهي عن اقتداء المأموم بالإمام إذا كان لا يراه، إذا كان لا يراه، لأن عائشة نهت النساء فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام فإن كنا دونه في حجاب، يعني لا ترون، يعني أنهن لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم، فنهتهن عائشة عن الصلاة خلف الإمام. هذا الأثر كما أشرت أخرجه البيهقي في كتابه المعرفة، معرفة السنن والآثار، وقد أسنده، مع أنه موجود في بعض كتبه بلا إسناد، لكنه أسنده في كتابه المعرفة، إلا أنه من طريق إبراهيم ابن أبي يحيى، فقد روى عنه الشافعي وهو شيخ الشافعي في هذا الحديث، وإبراهيم يرويه من طريق عطاء عن عائشة، إلا أن إبراهيم متهم، بل هو متروك، بل من العلماء من رماه بالكذب، فالأثر ضعيف جدا لا يصح. وعلل الشافعي أيضا في الجواز، لأن الشافعي كما ذكر هنا شيخ الإسلام تيمية يرى الجواز إن كان بينهما حائل، يقول: لا بأس، لا بأس من هذا الحائل. أكد ذلك الذي هو الطريق والنهر، يقول: لا بأس أن يكون هناك طريق أو نهر بين المأموم والإمام ما دام أن المأموم يرى الإمام، لا يمنع هذا من الاقتداء، لأن المعتبر عند الشافعي في الاقتداء، أعني اقتداء المأموم بالإمام، أن تكون الرؤية ممكنة ولو في بعض الصلاة، فهذا يكفي في الاقتداء. إذن هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله. بقي أن نذكر مذهب أبي حنيفة، لأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر قولين المنع والجواز، وذكر أن مذهب أبي حنيفة هو المنع، أي بمعنى خلاف قول الشافعي، لا يصلي المأموم خلف الإمام وبين المأموم والإمام طريق أو نهر. بماذا استدل أبو حنيفة؟ استدل بأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر رضي الله عنه، قال عمر: من كان بينه وبين الإمام طريق أو نهر أو حائط فليس معه. بل جاء في بعض الروايات، وإن كانت هذه الرواية حقيقة ذكرها البيهقي بلا إسناد، فلا صلاة له، هكذا. أما الذي عند ابن أبي شيبة وقد ساقها ابن أبي شيبة بإسناده، يقول عمر: فليس معه، يعني هذا المأمون لا يصح أن يقتدي بهذا الإمام، فليس هو معه. من صلى أو قال: إذا كان بينه وبين الإمام طريق أو نهر أو حائط فليس معه، قالوا: إذن هذا دليل على أنه إذا كان المأموم بينه وبين الإمام نهر أو طريق لا تصح صلاته، وهذا هو مذهب أبي حنيفة كما أشرنا. وأكدوا ذلك بأنه لو كان هناك طريق أو نهر فإن هذا يمنع الاقتداء، ويصير هذا المكان مكان آخر الذي هو خلف النهر أو خلف الطريق الذي يمر به الناس أو النهر الذي تمر به السفينة، كما قال شيخ الإسلام، قال: وإن كان بينهما طريق أو نهر تجري فيه السفن، فذكر هذين القولين. بقي أن نشير إلى قول الإمام مالك وإلى مذهب أيضا أحمد رحمه الله. أما بالنسبة لمذهب أحمد وهو المشهور عند الحنابلة أنه يشترط أن يرى الإمام المأموم، أن يرى المأموم الإمام، أو أنه يرى كذلك المأمومين، أي الذين هم وراء الإمام، ولا يكون هناك فاصل من نهر تجري فيه السفن. فهو يوافق أبا حنيفة في ذلك، ويرى رحمه الله أنه لا يكون هناك فاصل من نهر أو من طريق. أما بالنسبة للرؤية فهو أيضا يرى رحمه الله، أي أحمد وهو المشهور مذهب الحنابلة، أن هذا شرط. ما هو الشرط؟ أن المأموم يرى الإمام أو يرى من وراء الإمام، أي من المأمومين. فلو كان لا يسمع الصوت فإنه سيرى الإمام أو سيرى المأمومين فيصلي بصلاتهم، بخلاف أبي حنيفة في هذه النقطة وفي هذه المسألة، وهي ما يتعلق برؤية الإمام. فإن أبا حنيفة ومعه كذلك مالك أن سماع الصوت يكفي، يعني إذا رأى الإمام أو سمع الصوت فهذا يكفي، لأن مالكا انفرد أيضا بهذا القول. فذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن سماع الصوت يكفي، يعني بمعنى إذا لم يرى الإمام ولم يرى بعض المأمومين فإنه يكفي في الاقتداء أن يسمع صوت الإمام. هذا مذهب الإمام مالك، وهو أيضا يوافق الشافعي في أن الفاصل من طريق أو من نهر لا يمنع من الاقتداء. إذن هنا تشابه بين قول مالك والشافعي، من حيث إنهما لا يرون الطريق أو النهر، لا يرونه مانعا من الاقتداء، فلا يمنع ذلك الفاصل سواء كان طريقا أو نهرا. وأما أبو حنيفة وأحمد فإنهما يمنعون ذلك، بمعنى أنه لابد ألا يكون هناك فاصل من نهر أو من طريق. أما بالنسبة لرؤية الإمام فإن أبو حنيفة والإمام مالك أيضا يرون أن الصوت يكفي، يرون أنه لو سمع صوت الإمام ولم يرى الإمام فهذا يكفي، بخلاف الشافعي وأحمد فإنهما يشترطان أن يرى الإمام أو أن يرى من وراء الإمام من المأمومين ولو في بعض الصلاة. والدليل ما أشرنا إليه من حديث عائشة الذي مر آنفا، فإن الشافعي وكذلك أحمد يستدلون بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل في حجرته، وكان جدار الحجرة قصير، فكانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، إذن هذه هي أقوال الفقهاء في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام بعد ذلك بعد أن أشار إلى الخلاف وأنهما قولان، قول المنع وقول الجواز، وأنهما روايتان عن أحمد، قال وإن كان بينهما حائل يمنع الرؤية والاستطراق ففيه عدة أقوال في مذهب أحمد وغيره، قيل يجوز وقيل لا يجوز، وقيل يجوز في المسجد دون غيره، وقيل يجوز للحاجة ولا يجوز بدون الحاجة. إذن أشار إلى ما يتعلق بهذا الفاصل أو هذا الحائل الذي يمنع الرؤية، فذكر عدة أقوال. فقال قيل يجوز، هذا مذهب أبي حنيفة ومالك، يرون أن الرؤية لا تشترط، فلو سمع صوت الإمام هذا كاف. وقيل لا يجوز، وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد، فإنهما يرون لا بد من الرؤية، فإذا رأى الإمام أو يرى من هو وراء الإمام من المأمومين. أما أن يكون الحائل مانعا فلا يرى الإمام ولا يرى المأمومين فلا يجوز عند الشافعي ولا يجوز ذلك عند أحمد، بل هذا يمنع الاقتداء، استدلالا بالأثر الذي أشرنا إليه آنفا، أثر عائشة، لكنه في الحقيقة لا يصح بل هو ضعيف جدا، عندما قالت للنساء اللاتي كن يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الإمام فإن كنا دونه في حجاب، فاستدلوا بهذا. ثم أشار أن طائفة من أهل العلم تفرق إذا كان في المسجد أو كان دون غيره، وذكر في الأخير القول الذي هو يرجحه، فقال ويجوز للحاجة ولا يجوز بدون الحاجة، ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقا. فأشار شيخ الإسلام أنه إذا وجدت حاجة فإنه يجوز أن تتابع الإمام حتى وإذا لم ترى الإمام. فقال، ضرب مثالا، قال مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة، يعني جئنا نريد أن نصلي فأغلقت الأبواب لشدة الزحام فنحن لا نرى الإمام لكن قد نسمع الصوت، أو تكون المقصورة التي فيها الإمام مغلقة. هذا في الزمن القديم كان الإمام يصلي في مكان ويغلق عليه وتسمى المقصورة، وهي موضع الإمام، هذا كان قديما، ونحو ذلك، يعني ونحو ذلك من الأعذار. فهذا لو كانت الرؤية واجبة لسقطت للحاجة كما تقدم. يعني لو سلمنا جدلا كما هو مذهب الشافعي وأحمد أنه لا بد من الرؤية وأنها واجبة، لكن هناك حاجة تمنع من الرؤية، فهل نترك صلاة الجماعة؟ لا نترك صلاة الجماعة، كما أننا ذكرنا في المسألة الماضية في الأسبوع الماضي فيما يتعلق لو لم يجد مكانا فصلى قدام الإمام، وذكرنا أن شيخ الإسلام كان يرجح ذلك وينتصر له للحاجة. فقال رحمه الله فهذا لو كانت الرؤية واجبة لسقطت للحاجة كما تقدم، فإنه قد تقدم. يشير رحمه الله إلى المسألة التي تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي، أن واجبات الصلاة والجماعة تسقط بالعذر، وأن الصلاة في الجماعة خير من صلاة الإنسان وحده بكل حال. إذن انتهت المسألة على هذا، أن شيخ الإسلام تيمية يرجح الجواز إذا كان هناك حائل يمنع الرؤية، لكن بشرط أن تكون هناك حاجة، لهذا قال وإن كان بينهما حائل يمنع الرؤية والاستطراق. الاستطراق المقصود به المرور، أن يتخذ طريقا، فتجد حائلا كالجدار لا تستطيع أن تمر ولا تستطيع أن ترى وراء الجدار من المأمومين والإمام. فإن كان هناك حاجة، وضرب مثال بأن يغلق هذه الأبواب لا تستطيع الدخول، فيقول لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك. ولا شك أن هذا هو الصواب، من تأمل في هذه الأقوال سيظهر له أن الآثار التي جاءت لا تصح، كثير من هذه الآثار، وقد ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه شيئا من هذه الآثار رحمه الله، وذكر وبوب بابا في الرجل والمرأة يصلي وبينه وبين الإمام حائط، فذكر جملة من الآثار، ثم بعده بوب بابا من كان يرخص في ذلك، وذكر أيضا جملة من الآثار في من كان يرخص في ذلك. ومن هذه الآثار التي أشار إليها أثر أبي هريرة، وهو أثر حسن بمجموع طرقه، وأشير إلى أن هذا الأثر أخرجه الإمام البخاري في صحيحه معلقا، فقد بوب رحمه الله بابا في ذلك، فقال باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، ثم قال وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، وفيه أن أبا هريرة كان يصلي فوق المسجد وكان يصلي بصلاة الإمام والإمام كان أسفل، فقالوا هذا دليل أن أبا هريرة ما كان يرى الإمام لكنه يحتاج أن يصلي فوق المسجد لأنه لا يجد مكانا إلا سطح المسجد. قالوا إذن هذا دليل على أنه عند الحاجة لا بأس. والسنة قد جرت حقيقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أن بعضهم قد يصلي خلف وقد يرى بعضهم بعضا وقد لا يرى، فلا يوجد في الحقيقة دليل يمنع من وجود يمنع الاقتداء، لا يوجد دليل صريح من السنة أو دليل صريح من الآثار على منع الاقتداء بوجود الفاصل كالطريق أو غيره، مثل ما يحصل الآن في الحرمين، فهم يحتاجون إلى ترتيب الصفوف وترتيب الطرق في دخول الناس وخروجهم، فقد تجد بين الصف والصف مسافة طريق، يكون هذا الطريق لمرور الناس لا سيما في المسجد الحرام إذا أرادوا أن يدخلوا إلى الكعبة، فلا يوجد دليل على منع الاقتداء بوجود هذا الفاصل سواء كان نهرا أو كان طريقا ما دام أن هذا يرى الإمام أو يرى بعض المأمومين. وإن كان لا يستطيع أن يرى الإمام لسبب من الأسباب أو المأمومين الذين خلف الإمام لجدار أو لأبواب مغلقة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، فلا شك أن هذا من الحاجة الذي لو سلمنا جدلا أن الرؤية واجبة لسقط هذا الوجوب بسبب الحاجة. إذن هذا هو الصواب. أما بالنسبة لأثر عائشة فقد أشرنا أنه ضعيف جدا، وكذلك أثر عمر أيضا لا يصح، لأن ابن أبي شيبة عندما بوب هذا الباب في من بينه وبين الإمام حائط ابتدأ هذا الباب بأثر عمر فساقه من طريق نعيم عن عمر، وهذا منقطع لا يصح، فهو أثر ضعيف، وهذا يؤكد ما قلناه آنفا أن الآثار التي جاءت كلها ضعيفة تقريبا إلا أثر أبي هريرة أنه كان يصلي على سطح المسجد، وهو أثر حسن بمجموع طرقه، فيه صالح مولى التوأمة وهو صالح بن نبهان ويقال له أيضا صالح بن أبي صالح. هذا الرجل هو في الحقيقة صدوق إلا أنه اختلط، لكن ذكر ابن عدي في كتابه الكامل أن الذين سمعوا منه قديما فإن روايتهم عنه لا بأس بها، وذكر منهم بل أول من ذكر محمد بن أبي ذئب، وهذه الرواية التي بين أيدينا في أثر أبي هريرة في صلاته على السطح هي من طريق محمد بن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة، فهي حسنة، وزد إلى ذلك أن لها شاهدا كما أشار إلى ذلك أيضا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ويكون بهذا الشاهد يعتضد، وقد ساق الحافظ ابن حجر هذا الشاهد كما في كتابه تغليق التعليق فقال: وله طريق أخرى عن أبي هريرة، قال سعيد بن منصور حدثنا محمد بن عمار المؤذن قال حدثني جدي أبو أمي قال رأيت أبا هريرة وسعد بن عابد المؤذن يصليان على ظهر المسجد بصلاة الإمام. كما أن الفاكهي في أخبار مكة روى شاهدا كذلك لهذا الأثر، وإن كان كما أشرنا في هذه الشواهد فيها ضعف لجهالة في إسنادها لكنها تشهد لأثر أبي هريرة، وأثر أبو هريرة هو أثر حسن. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى تتعلق بصلاة الجمعة، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد سئل كذلك عن مسألة صلاة الجمعة، يعني هل تصح الصلاة دون الأربعين، يريدون أن يصلوا جمعة وعددهم أقل من الأربعين، فهل هذا يجزئ أو لا يجزئ؟ سئل عن ذلك رحمه الله فكان مما أجاب وقال رحمه الله، قال: فصل. وأما إذا كان بالقرية أقل من 40 رجلا فإنهم يصلون ظهرا عند أكثر العلماء كالشافعي وأحمد في المشهور عنه وكذلك أبو حنيفة، لكنه يشترط المصر، لكن الشافعي وأحمد وأكثر العلماء يقولون إن كانوا 40 صلوا جمعة. هذه المسألة شيخ الإسلام إنما أشار إلى الخلاف ولم يشر رحمه الله إلى أدلتهم، بل ما أشار إلى الراجح في هذه المسألة، مع أنه قد حقق شيخ الإسلام هذه المسألة في كتبه وفي مجموع الفتاوى، لكنه في هذا الموضع في المسائل المردينية اكتفى رحمه الله بالإشارة إلى الخلاف، فذكر أن مذهب الجمهور أبي حنيفة والشافعي وأحمد ذهبوا إلى أنه لا بد من اشتراط العدد، هكذا قال رحمه الله. وذكر أنهم يرون أنه إذا بلغ المصلون 40 صلوا جمعة واكتفى بذلك. لا بد أن نعرف أن الجمهور على هذا الشرط، فهم يرون أن صلاة الجمعة لا بد من حضور العدد الكبير، إلا أنهم مختلفين في هذا العدد. فعند الشافعي وعند أحمد كما هو مشهور من مذهبهما أن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا 40 رجلا ولا تنعقد بأقل من ذلك كما ذكر شيخ الإسلام. لكن شيخ الإسلام زاد وقال وكذلك أبو حنيفة لكنه يشترط المصر. في الحقيقة أبو حنيفة ليس مذهبه كمذهب الشافعي وأحمد، بل إن مذهب أبي حنيفة أن أدنى عدد تنعقد به الجمعة 4، 3 والإمام رابعهم، يعني 3 سوى الإمام. هذا مذهب الحنفية، لعله وهم رحمه الله، أو لعله ظن أن هذا مذهب أبي حنيفة، وإن كان في موضع آخر قد فصل وبين وأشار إلى هذا وحققه رحمه الله، لأننا سنذكر اختيار شيخ الإسلام. إذن نبتدئ باختيار الجمهور مذهب الشافعي وأحمد الذين ذهبوا إلى اشتراط 40 وأنه لا تنعقد بأقل من ذلك. ما هو دليلهم؟ استدلوا بحديث جابر الذي أخرجه الدارقطني في سننه، وهو موقوف على جابر إلا أنه يشير إلى السنة فيكون له حكم المرفوع. ماذا قال جابر رضي الله عنه؟ قال مضت السنة أن في كل 3 إماما وفي كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطرة. فيقول الجماعة يكفي أن يكونوا 3، أما في الجمعة وصلاة العيد وصلاة الفطر سواء كانت الأضحى أو الفطر، صلاة العيد سواء كانت الأضحى أو الفطر لا بد من 40. إذن مضت السنة بمعنى أن هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأثر أخرجه الدارقطني في سننه وأخرجه البيهقي كذلك في سننه، وهو أثر ضعيف لا يصح، وقد ضعفه جمع من العلماء، لأنه جاء من طريق عبد العزيز القرشي، عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي، بل منهم من ضرب على حديثه بالكذب وذكروا أن له صحيفة مكذوبة أو موضوعة، أن له حديثا كذلك مكذوب. والدارقطني نفسه الذي روى هذا الحديث أشار إليه أنه منكر الحديث، فهذا الحديث ضعيف لا يصح، حديث جابر، وهو حجة من استدل به من الشافعية والحنابلة. وأكدوا ذلك بالحديث المرفوع الذي جاء من طريق أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتمع 40 رجلا فعليهم الجمعة. وذكر الحافظ ابن حجر أن هذا الحديث لا أصل له، وكذلك حديث أبي أمامة لا جمعة إلا 40، كذلك ذكر الحافظ ابن حجر أنه لا أصل له، وكل ذلك في تلخيص الحبير. هذه أدلة الشافعي وأحمد. واستدلوا بحديث صحيح، وفي الحقيقة من نظر في هذا الحديث سيعلم أنه لا حجة فيه على الاشتراط. نعم هو وقع هذا كما في سنن أبي داود، وكذلك أخرجه ابن ماجة في سننه، وهو عندما كان عبد الرحمن بن كعب ابن مالك رضي الله عنه يذهب مع أبيه لصلاة الجمعة، فكان إذا أذن المؤذن كان يترحم على أسعد بن زرارة، فسأله عبد الرحمن بن كعب، سأل أباه كعب بن مالك لماذا تترحم على سعد بن زرارة؟ قال هو أول من جمع بنا في المدينة أسعد بن زرارة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله ابنه كم كنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. هذا الحديث حديث صحيح حسن، ووجه الاستدلال عند الشافعية والحنابلة أن الأمة قد أجمعت على الاشتراط للعدد، بقي أن نعرف ما هو هذا العدد. قالوا 40. لماذا؟ قالوا لأنهم لما صلوا في المدينة كان عددهم 40، وهذا حديث صحيح، إذا لا بد من اشتراط 40. وفي الحقيقة مع التسليم بصحة الحديث، إلا أنه لا دليل في هذا الحديث على الاشتراط، لا دليل. حصل أن عددهم بلغ 40، أين الاشتراط في الحديث؟ هل قال كعب بن مالك ولا تصح الصلاة إلا 40؟ إذن لا يسلم لهم بأنهم لو صلوا أقل من 40 أنهم لن يصلوا جمعة وسيصلون ظهرا، هذا غير صحيح. بل عندنا ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه وكان عددهم 12 رجلا، وهذا رد على الشافعية والحنابلة. ففي الصحيح في البخاري وكذلك في مسلم عندما أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، ما سبب نزولها؟ جاء من حديث جابر أنهم كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجمعة، فأقبلت عير تحمل طعاما، فالتفت إليها المصلون أو التفت إليها من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبهم، فخرجوا إلى هذه العير، حتى جاء في الرواية أنه ما بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا 12 رجلا. فأنزل الله هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قالوا إذن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الجمعة وكانوا 12 رجلا، وفي بعض الروايات كانت معهم امرأة. بقي أن نشير إلى مذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة يرى أنه لا بد أن يكون العدد 4، 3 سوى الإمام، 3 والإمام يخطبهم ويصلي بهم. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما هو وجه الشاهد من هذه الآية؟ أبو حنيفة ومن معه يرون أن الله أمرهم بقوله فاسعوا، ومعروف أن الخطاب هنا يخاطب الجمع، والجمع عندهم وعند اللغويين لا يتحقق بدون الثلاثة، فيقولون لابد أن يكون الثلاثة هم الجمع في قوله فاسعوا، وقوله في الآية فاسعوا إلى ذكر الله يقتضي أن هناك من يخطب ومن يذكر الله وهو الخطيب، فعلى الثلاثة أن يسعوا إلى هذا الخطيب وهو الإمام، فصاروا بذلك 4. هذا هو أو هذه هي حجة أبي حنيفة، الاستدلال بقوله فاسعوا هذا جمع أقله 3، وبقوله إلى ذكر الله دل على أن هناك من يسعى إليه حتى يسمع منه ذكر الله، قالوا إذن هم 3 والخطيب والإمام هو 4. وهذا الاستدلال في الحقيقة غير صحيح ولا يسلم لهم بهذا، لأن هذا تقدير واستنباط منهم يحتاج إلى أدلة ويحتاج إلى توقيف، بمعنى أنهم يبطلون صلاة من صلى وهو أقل من 4. وأين الدليل على ذلك؟ لأن من أهل اللغة وهم كثير يرون أن الجماعة تنعقد باثنين، الجماعة والجمع في اللغة يرون أنه أقله 2 وليس 3، إذن المسألة اجتهادية. ثم أين الدليل من هذه الآية؟ ليس فيها إلا الحث فقط على السعي لذكر الله، ليس فيها شروط الجمعة من حيث العدد وغيره، إنما فيها أن الله عز وجل يأمر المسلمين بأنهم إذا سمعوا النداء أن يسعوا إلى هذا النداء، وكذلك أن يذهبوا فهذا خير لهم، وأن يتركوا البيع. ففي الحقيقة لا دليل في هذا على ما ذهب إليه أبو حنيفة لا من قريب ولا من بعيد. بقي معهم دليل أيضا من السنة استدلوا به، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما روي عنه إن الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا 4. هذا عند ابن عدي في الكامل، وأخرجه الدارقطني كذلك في سننه، وهو حديث ضعيف جدا لا يصح. إذن هذه هي أدلة أبي حنيفة. بقي مذهب المالكية، وما أشار شيخ الإسلام تيمية إلى مذهب مالك، عندما أجاب أشار إلى الخلاف وذكر مذهب أبي حنيفة، وكأنه جعل أبا حنيفة مع الجمهور، وفي الحقيقة ليس هو مع الشافعي وأحمد، وما أشار إلى مذهب مالك. وعند المالكية أن الجمعة تنعقد بالجمع الكثير، هكذا يقولون، لا بد من جمع كثير، يعني لا يتقيدون بعدد. وأشار المالكية إلى أدلتهم إلى أنهم من المسلم به عند الفقهاء أنه لا بد من الجمعة، لا بد من الجمعة ومن شروطها الاستيطان. قالوا هذا معروف أنه شرط لصحة الجمعة، يعني المسافر لا تجب عليه الجمعة، وهذا معروف، قد سافر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم الجمعة، بل كان في عرفة لما حج حجة الوداع كان في يوم جمعة ولم يصلي الجمعة، إنما صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين قصرا وجمعا. فقالت المالكية إذا كان من شروط الجمعة الاستيطان، ومعروف أن الاستيطان لا يكون إلا في جماعة كبيرة قد يكون في قرية أو يكون في مدينة، فهذا عدد كبير، فنحن لا نشترط العدد وإنما نقول لا بد من العدد الكبير والجمع الكثير. وفي الحقيقة هذا أيضا لا دليل عليه، بمعنى أنه لو أهل القرية سافروا وبقي في هذه القرية 3 أو 4، هل تصح صلاتهم أو لا تصح؟ إذن هذا الكلام وربط الشرط أي شرط الاستيطان بشرط العدد في الحقيقة لا دليل عليه، وليس هو ربطا يعني علميا. بقي ما يتعلق بالمذهب الأخير في هذه المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر ذلك في الفتاوى الكبرى رحمه الله، ونقل عنه الحنابلة هذا الاختيار، وهي في الحقيقة رواية عن الإمام أحمد، ذكرها ابن قدامة في المغني وغيره كابن مفلح وغيره. ما هو هذا القول؟ أن أقل عدد تنعقد به الجمعة 3، 2 يستمعان والثالث هو الذي يخطب ويصلي بهم، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قالوا فاسعوا هنا أقل العدد أو أقل الجمع 3، فإذا صلوا 3 2 يستمعان والثالث هو الذي يخطب بهم ويصلي بهم فالصلاة صحيحة. وكذلك الأصل أن الجمعة واجبة على من كان مقيما مستوطنا، فلو كانوا 3 هل نسقط عليهم الجمعة لأنهم 3؟ هذا غير صحيح، نبقى على الأصل أن صلاة الجمعة واجبة، فنقول أنتم 3 يجب أن تقيموا الجمعة لأن أقل الجمع 3، فهذا هو الواجب وهذا هو الصواب، بأن أقل عدد تنعقد به صلاة الجمعة 3 لا تسقط عنهم. ومن قال إنها تسقط لا بد من الدليل على سقوطها، وإذا نظرنا في أدلة كل قول من الأقوال التي مرت معنا سنجد أنه في الحقيقة أدلتهم لا ترتقي إلى القول بشرطية 40 أو شرطية العدد الكبير أو القول بالأربعة، بل إن مذهب شيخ الإسلام تيمية وهي رواية عن الإمام أحمد، لأن الأدلة في ذلك أقرب وأصوب وأرجح بخلاف من نظر في باقي المذاهب. وهناك أقوال ذكرها الفقهاء في كتبهم ولم أشر إليها، كقولهم أن الحد في ذلك 50 رجلا فصاعدا، ومنهم من جعلها 20، ومنهم من جعلها 7 رجال، وكذلك منهم من جعلها 30. وأما ابن حزم رحمه الله ففي كتابه المحلى قال إذا صلاها 2 فصاعدا فصلاتهم صحيحة، واستدل بالحديث المشهور حديث مالك بن الحويرث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ولي أمكما أكبركما، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاثنين لهم حكم الجماعة في الصلاة. وهذه الأقوال كما أشرنا لم أذكرها واكتفيت بالأقوال المشهورة، وقد بينا الراجح في ذلك. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي تتعلق بحكم صلاة الجماعة، وقد أطال الكلام في هذه المسألة، لهذا لا يتسع الوقت إلى ذكر هذه المسألة، لعلنا نؤجلها إلى الأسبوع القادم إذا يسر الله، وبهذا القدر نكتفي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.